بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الأدلة على إنكار أو في وجوه إنكار قاعدة قبح العقاب، وذكرنا الوجه الأول للسيد الشهيد وحاصله على ما تقدم قليلا، إنه لا إشكال في أن الله عز وجل هو مولى لنا، بمعنى أنه تجب إطاعته، وسبب هذه المولوية ووجوب الإطاعة أنه منعم علينا وخالق لنا، والمنعمية تستدعي وجوبا إطاعة. أما لماذا المنعمية تستدعي شنو؟ مولوية ووجوب الإطاعة. لماذا من أكرمني وأنعم علي يجب أن أطيعه؟ قلنا بأن ذلك أمر بديهي لا يمكن إقامة برهان عليه. هذا ذكرناه في هذا الجديد الذي راح أذكره من الآن. قليل. ثم قال قدس سره: إن مولويته سبحانه مولوية وسيعة، ولا تختص بما إذا قطع بالتكليف. بل متى ما ظن أو احتمل كان له حق الإطاعة أيضا. أما لماذا كان حق الإطاعة والمولوية وسيعا وشاملا لمورد الاحتمال والظن؟ إن ذلك بسعة منعميته. فهو سبحانه منعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكلما اتسعت دائرة المنعمين اتسعت دائرة المولوية ووجوب الإطاعة. ولماذا ذلك؟ أي لماذا؟ أن اتساع المنعمين يوجب اتساع دائرة حق الطاعة. إن ذلك بديهي أيضا ولا يمكن إقامة البرهان عليه. إذن هناك أمران بديهيان يؤمن عقلنا بهما بلا حاجة إلى برهان. أحدهما أنه سبحانه له حق الطاعة علينا لكونه منعما، وثانيهما إن حق إطاعته وسيع يشمل موارد الظن والاحتمال بسعة دائرة المنعمية. ومن خلال هذا كله اتضح أنه قدس سره حاول الربط بين مسألتين: مسألة المولوية وحق الإطاعة، ومسألة شنو؟ حجية القطع والظن والاحتمال. فبينما نجد بقية الأصوليين يفصلون بين هاتين المسألتين ويبحثون مسألة المنعمية وحق الإطاعة في علم الكلام، حيث يبحث هنا أن الله عز وجل منعم علينا فتجب إطاعته في كل ما كلفنا به. بينما مسألة حجية القطع وأخويه يبحثونها في علم الأصول، فيفصلون بين هذه وتلك، وهذا الفصل كلفهم نتائج غير مرضية. ففي علم الكلام كلموا أن الله منعم وأن إنعامه وسيع وحينما جاءوا إلى الأصول نسوا تلك المنعمية التي سلموها في علم كلام وأخذوا يبحثون عن حجية القطع وأخوه بقطع النظر وبالغفل عن تلك المسألة. بينما لو كانوا يبحثون المسألتين في موضع واحد لسلموا بكامل السهولة بمنجزية الاحتمال. كما صرنا نحن إليها فنقول هكذا: هل الله مولى وتجب إطاعته؟ نعم، لأنه منعم علينا. وهل سؤال ثاني نطرح: حق إطاعته ضيق يختص بال يختص بمن بفرض القطع بالتكليف أو يعوم ظن والاحتمال؟ إن الجواب في هذا الشكل من الطرح واضح في الإثبات. ولا نحتمل أن أصوليا يتوقف ويتأمل، ويقول بالنفي وأنه شنو ضيق يختص بفرض القبر. كلا، بل الجميع سوف يؤمن بمنجزية الاحتمال لسعة حق إطاعته عز وجل، حيث إنه منعم علينا بنعم لا تعد ولا تحصى. هذا حصيلة ما ذكره قدس سر. إذن النتيجة أيها الأخوة الأعزاء، خلاصة شنو صار؟ الخلاصة أن الاحتمال احتمال التكليف منجز ليش؟ لأن الله له حق الإطاعة علينا لكونه منعما، وحيث أن حق الإطاعة وسيع لسعة المنعمية فتجب إطاعته حتى في من؟ في موارد الاحتمال والظن. هذا حصيلة السلام. كله مختلف. لا هذا الأمر أنا أغير بعض الألفاظ وكذا، لكنه مضمون كله. بل وفيه ما أشرنا إليه في مباحث سابقة، حيث قلنا إن الصواب هو الفصل بين المسألتين، كما فعل الأعلام. ولا وجه لربط مسألة منجزية الاحتمال بمسألة حق الإطاعة وسعته. والوجه في ذلك أن حق الإطاعة المتولد من المنعمية حق أدبي وأخلاقي وعرفاني، ومقتضى الحق المذكور الذي هو أشبه بكلام العرفاني منه بكلام الأصول أن الله عز وجل تجب إطاعته حتى في المستحبات، وفي المكروهات والمكروهات، لأن الله لسعة منعميته ما دام يريد ويرغب في شيء ولو بلا إلزام فمقتضى سعة المنعمية تنجيز ذلك الشيء حتى وإن لم يلزم به، نظير ما إذا أنعم علينا شخص بنعم كثيرة فنفترض أنه زوجني واشترى لي بيتا وعلمني وهيأ لي ظروفا للعمل و و و و و بحيث إلى أي جهة ألتفت أجد نعمه علي. إن مثل هذا الإنسان إذا عرفت أنه يرغب في شيء ولو رغبة ضعيفة حكم العقل والعقلاء بلزوم تنجيز رغبته حتى وإن لم يلزم هو. ولماذا نبعد المسافة؟ لدينا مثال واضح وهو الأب أو الأم. إن الأب إذا عرفنا أنه يحب أن لا الذهاب إليه وزيارته أو يحب أن أترك قضية معينة، فمن اللازم تحقيق رغبته، ولكن هذا اللزوم والتنجيز لزوم أخلاقي وأدبي وعرفاني، وهو خارج عن محل كلام، وإنما كلامنا في أن الأب المذكور، في أن الأب هل يحق له أن يقبض الأثر ويضرب ولده على عدم تنجيز رغبته غير الملحة؟ كلا، ليس له الحق المذكور، حق العقوبة، إدخال العقوبة، بالرغم من أنه حكمنا بلزوم تحقيق رغبته. نحن العقل، لا إيه الرواية تقول له إحنا نقول لا لا لا، مو مسألة رواية، لا لا، وإنما مسألة ولا مسألة رواية، عقلنا الرواية هذا حكم يحكم فيه شنو؟ أصلا من دون إحنا ما مطلعين والله على رواية، مو مسألة رواية ما مطلعين عليه هذا الحكم، أنا قاعد أحكي مو مسألة رواية، فما أدري بالرواية، مسألة أكمل. إذا نسلم أن من اللازم تحقيق رغبات الأب ولو غير الملحة، ولكن في نفس الوقت لا نجوز له تسجيل العقوبة، من هذا يتضح أن مسألة العقوبة لا ترتبط بمسألة ثبوت الحق المذكور، وحديثنا في منجزية الاحتمال حديث عن مسألة العقوبة، وأن يعني أن احتمال التكليف هل ينجز العقوبة بحيث هل ينجز التكليف من العقوبة، هل ينجز التكليف بحيث يصح للمولى عقوبة العبد ونحن ندعي أن رب هذه العقوبة لذلك الحق العرفاني رب غير صحيح. وكأن سيد الشهيد قدس سره حينما تكلم بهذا الكلام نسى ثوبه الأصولي ولبس ثوبا أغساميا وتكلم بهذا الكلام بالرغم من أننا لم نراه يوما يلبس الثوب المذكور في غير هذا الموضع. هذا الوجه الأول. أقول الأب حتى إذا أخطعت بأن هذا الشيء ما يريد على وجه اللزوم، أنت والدك حفظه الله إذا قال لك يا بني أحب أنه لا تروح ليلة فلان أو هالليلة تعارف على الشعب ما أحبه، كيفك ما تريد تجي لا تجي بس أحبه أنا صرح لك بهذا الشيء. يجب على الكل، كلنا نقول لك أبوك يكون تروح، يلا أبوك مو أنا قال لك يكون تروح، وإلا اللهم أقعدك مانع ذات مطلب ثاني، إذا أقعدك شغلة ضرورية عمل ضروري درس أقعد، لكن لا إذا ما عندك إيش ما عندك موانع، حينئذ عقلك وضميرك والكل يقول لك على أنه يكون تروح هذا أبوك، لكن هذا يجب أن تروح، يا يجب مو يجب شرع هذا، وإنما يجب ماذا؟ أدبي أخلاقي عرفاني في باب المستحبات مع الله، ما في شيء كل المستحبات والمكروهات في لغة علم في لغة العرفان هي ماذا؟ واجبة، ما عندنا مستحب في لغة العرفان، لا لا لا لا ما عندنا ماذا مستحبة هي واجبة، فهذا الحق الذي ذكر السيد علم هذا القديم على أي حال وهو لا يقتضي تصحيح العقول. أيضا أقول هذا الحق غير الحق الذي يصحح العقول، هذا الحق حق ثابت في المستحبات يقتضي وجوب المستحبات لكن ما يصحح العقوبة، احنا نريد ان نظر الحق يصحح لنا العقوبة وهذا الحق ما يصحح العقوبة، فلان في العقوبة عصاية يلزم عصاية ويضرب بحيث الى حق ماذا يضرب العقل، هذا الحق ما يصحح هذا المعنى. ها صحيح كان انا هذا بالي هم ما اسلم انا لا انا اسلم هذا بنتيجه الاحتمال، لكن مو من باب حق هذا الاطاعة هذا حق المنعمية والكذا، لا لا سيد الشهيد يريد يربط مسألة منجزية الاحتمال بمسألة ماذا حق المنعمية، هذا الربط انا اذا اقوله غير صحيح، لا تربط هذا الربط، السلطان اذا احتملت انه يضربني بعدين اذا ادخلت اذا احتملت هذا الشيء ما ادخل انا بلا اشكال ما ادخل، لكن مو من باب انه الى حق المنعمية وسعة حق المنعمية، لا لا هذا من باب هو ماذا هذا اللي نقول ان الاحتمال في نفسه هو منجز من دون ربط بهذا الحق، فانا مساله الربط اريد ان انقل زين، هذا الوجه الاول. الوجه الثاني لانكار اتفق بالنتيجه، النتيجه اتفق بها ايه منجزه الاحتمال انا اقول به واقول به اشد ما تنهين من السيد الشهيد، السيد في العرفيات ما يسلمه، أنا حتى في العرفيات ما أقول بمنجزية الاحتمال أكثر، لكن لا للطريق هذا مسألة ربط بيمن بالحق. الوجه الثاني لإنكار منجزية الاحتماء لإنكار قاعدة قطر عقاب بلا بيان ما ذكر في منتقى الأصول الجزء الرابع صفحة 441 فإنه أنكر دام ظله قاعدة قبح العقاب بلا بيان أيضا ولكن لبيان آخر حاصله إن ملاك العقوبة في الدنيا معلوم لنا ففي الدنيا يعاقب الأب ولده إذا ارتكب سوءا لأحد ملاكين إما أن لا يعود الولد ثانية أو لأجل أن يتأدب غيره ولا يرتكب غيره ما ارتكب فملاك العقوبة لا يخلو من أحد هذين هذا في الدنيا وأما في الآخرة فلا نعرف ملاك العقوبة ونفستها فلا يحتمل أن الملاك هو عدم العودة شنو ثانية فلا يحتمل أن الملاك عدم العودة ثانية أو ألا يرتكب الغير ذلك كلا إنه غير محتمل لأن دار الآخرة ليست دار تكليف وما دامت ليست دار تكليف فلا معنى لأن يعاقب الشخص فيما لا يعود هو أو غيره فلا بد من وجود ملاك ثاني ملاك آخر وهو مجهول لنا انتهت بس هاي الجملة ولعله يشمل ذلك الملاك موارد شنو كمل بعد أحسن موارد احتمال التكليف أو هضمان ولا يمكن أن نحكم إذن بقبح العقاب بلا بيان لا نعرف نقطة وملاك العقاب هذا هو حصيلة ما أفيد فكر دي بالذي إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد.